بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات وهن المزوجات. حرم عليك لأنها زوجات رجل آخر. قوله المحصنات من النساء أي والنساء المتزوجات حرام عليك في حال كونها متزوجة برجل آخر، أي وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات وهن المزوجات إلا ما ملكت أيمانكم، يعني إلا ما ملكتموهن بالسبي، فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن. ما معنى الاستبراء؟ إذا استبرأتموهن. عندك يا قاسم؟ نعم، ينتظر بعد أن يملكها بالسبي فينتظر حتى تحيض حيضة، ما الفائدة من ذلك؟ براءة الرحم، براءته من الحمل. ومعناه أن إذا كانت حامل لا تحل له حتى تضع. لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: فإن الآية نزلت في ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال: أخبرنا سفيان هو الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا نساء من سبي أوطاس ولهن أزواج، فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. قال: فاستحللنا فروجهن. يعني تحرجوا كيف سيواقعها بملك اليمين وهي متزوجة أصلا. والجواب أن الله أباح ملك اليمين، صارت أمة لك. والله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فلا عبرة بزواجها الأول. ورواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة عن قتادة كلاهما عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن أبي سعيد الخدري فذكره. هل بيع الأمة يعتبر طلاقا لها إذا كانت متزوجة؟ قال ابن كثير رحمه الله: وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقا لها من زوجها أخذا بعموم هذه الآية. والمعنى مثلا السيد معه أمة قد زوجها، تزوجها بعبد أو بحر إذا وجد حرا رغب فيها، ثم رغب أن يبيعها السيد، هل هذا البيع يكون طلاقا لها من العبد؟ هذه مسألة فيها خلاف بين الصحابة والتابعين، هل بمجرد البيع يقع الطلاق أو لا يكون طلاقا حتى يطلق. وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقا لها من زوجها أخذا بعموم هذه الآية. ما هي الآية العامة؟ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، يعني السيد الآخر الذي اشتراها صارت حلالا له ولو كانت متزوجة من رجل غيره. هكذا فهم الآية أنها تشمل هذه الصورة، أن السيد الذي اشتراها صارت حلالا له وينفسخ نكاحها الأول بدون طلاق فبيعها طلاقها، هكذا قالوا. وفي المسألة خلاف. وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن البيع إلى أن بيع الأمة يكون طلاقا لها من زوجها أخذا بعموم هذه الآية. قال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى محمد بن المثنى أبو موسى العنزي من مشايخ الشيخين، قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن المغيرة عن إبراهيم أنه سئل عن الأمة تباع ولها زوج، قال: كان عبد الله، من هذا عبد الله؟ من هذا عبد الله؟ عبد الرزاق، عبد الله بن مسعود النخعي معروف بالرواية عن ابن مسعود، قال: كان عبد الله يقول: بيعها طلاقها، ويتلو هذه الآية: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. وكذا رواه سفيان عن منصور ومغيرة والأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود قال: بيعها طلاقها، وهو منقطع. قلنا في الحاشية: رواية النخعي عن ابن مسعود صحيحة ولو كانت منقطعة، فقد ثبت عنه أنه قال: إذا قلت قال ابن مسعود فقد سمعته من غير واحد عنه، وإذا قلت قال فلان عن ابن مسعود فهو عمن سميته. عن إبراهيم النخعي عند أن يروي عن مسعود مقبولة، وهو لم يسمع من أحد من الصحابة، لكنه اعتنى بعلم ابن مسعود، اعتنى بعلم ابن مسعود رضي الله عنه، فكان إذا قال قال ابن مسعود قد سمعه من عدد من تلاميذ ابن مسعود، قد سمعه من جماعة من تلاميذه، وإذا قال حدثني فلان عن ابن مسعود فهو عمن سمى. فمعناه أنه عند أن يرسل ابن مسعود رواية قوية، والإسناد إليه صحيح أنه قال هذه المقالة، أخرجه الطحاوي في شرح المعاني وفي مشكل الآثار وغير الطحاوي أخرجه. ورواه سعيد عن قتادة أن أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وابن عباس قالوا: بيعها طلاقها. قتادة لم يدركهم، فيه انقطاع. وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب هو ابن إبراهيم قال: حدثنا ابن علي إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم، مشهور بنسبته إلى أمه أو إلى جدته علي، قال: حدثنا ابن علي عن خالد هو ابن مهران الحذاء عن عكرمة، ويحتمل أن الواسطي، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلاق الأمة ست، يعني ست حالات يكون طلاقا لها: بيعها طلاقها، وعتقها طلاقها، وهبتها طلاقها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها طلاقها. البيع والعتق والهبة والبراءة وطلاق الزوج، ذكر خمسا: البيع والعتق والهبة والبراءة طلاق الزوج، بقي واحدة، كلها مسائل مختلف فيها. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب في قوله تعالى: والمحصنات من النساء قالهن ذوات الأزواج، حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت يمينك فبيعها طلاقها. وقال معمر وقال الحسن مثل ذلك: براءتها طلاقها. ينظر. فهذا قول هؤلاء من السلف رحمهم الله، وقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا، فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقها. الجمهور يرى أن يعزو ابن كثير إلى الجمهور خلاف هذا القول، من السلف والخلف قديما وحديثا، وقد خالفهم الجمهور قديما وحديثا، فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقها، لأن المشتري نائب عن البائع، والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنها، يعني البائع باع الأمة وهي مستثناة لمنفعة من منفعتها وهي الزواج، وصارت مربوطة بزواج، فالبائع اشتراها، المشتري اشتراها وهو يعلم حالها، وإنما ذكروا مسألة إذا أخفى ذلك السيد، أخفى أنها متزوجة، فذكروا مسألة أخرى وهو أن البائع عند ذلك يتحمل للمشتري هذا النقص، إما بإعادة بفسخ النكاح أو بفارق السعر على ما يختاره المشتري. والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنها، واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما، فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها ونجزت عتقها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث، بل خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الفسخ والبقاء فاختارت الفسخ، وقصتها مشهورة. فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء لما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خيرها دل على بقاء النكاح، وأن المراد من الآية المسبيات فقط، والله أعلم. قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح مذهب الجمهور أن بيعها ليس بطلاق، وحديث بريرة الذي ذكره الحافظ ابن كثير نص في المسألة، وهو قول عثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعلي بن أبي طالب وشريح وغيرهم كما في مصنف ابن أبي شيبة، لأن الصحابة أنفسهم مختلفون في المسألة، وكبار الصحابة كما ترون يرون أن البيع ليس بطلاق، عثمان وابن عوف وسعد وعلي كبار، كلهم من الخلفاء أو من العشرة المبشرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.